ألف باء وبوباي قلم رصاص ومحاي أنا بكتب على اللوح وإنتوا بتقروا وراي. ألف باء وبوباي قلم رصاص ومحاي أنا بكتب على اللوح وإنتوا بتقروا وراي. حرف الألف إمي، حرف الباء بني، حرف التاء تيتا، حرف الثاء ثريا. يا عيني كيف مضواي. ألف باء وبوباي قلم رصاص ومحاي أنا بكتب على اللوح وإنتوا بتقروا وراي. حرف الجيم جدي، حرف الحاء حدي، حرف الخاء خدي، حرف الدال ددي، ددي للبالة كرباية. ألف باء وبوباي قلم رصاص ومحاي أنا بكتب على اللوح وإنتوا بتقروا وراي. حرف الذال ذهب أصفر، حرف الراء راس مدور، حرف الزاي زيت وزعتر، حرف السين سمنة وسكر، والسكر خرجت تحلاي. ألف باء وبوباي قلم رصاص ومحاي أنا بكتب على اللوح وإنتوا بتقروا وراي. حرف الشين جمعتنا، حرف الصاد صنعتنا، حرف الضاد ضحكتنا، حرف الطاء طلتنا، تسلم هالطل الحلواي. ألف باء وبوباي قلم رصاص ومحاي أنا بكتب على اللوح وإنتوا بتقروا وراي. حرف الظاء غفورة، حرف العين عفورة، حرف الغين صدورة، وحرف الفاء فدورة. مين اللي يحزر معي؟ ألف باء وبوباي قلم رصاص ومحاي أنا بكتب على اللوح وإنتوا بتقروا وراي. حرف القاف قفيدتنا، حرف الكاف كرامتنا، حرف اللام لعوبتنا، حرف الميم مخدايتنا، ليكون تخبوا وراي. ألف باء وبوباي قلم رصاص ومحاي أنا بكتب على اللوح وإنتوا بتقروا وراي. حرف النون نادي، حرف الهاء هادي، حرف الواو وادي، حرف الياء يا ندي. يلا لا تغنوا وراي. وألف باء وبوباي قلم رصاص ومحاي أنا بكتب على اللوح وإنتوا بتقروا وراي. ألف باء وبوباي قلم رصاص ومحاي أنا بكتب على اللوح وإنتوا بتقروا وراي، وإنتوا بتقروا وراي، وإنتوا بتقروا وراي. ألف باء وبوباي قلم رصاص ومحاي أنا بكتب على اللوح وإنتوا بتقروا وراي. ألف باء وبوباي قلم رصاص ومحاي أنا بكتب على اللوح.